إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا بعدهم كفروا وبعدين تابوا ورجعوا أدي نظيرهم. طب واللي فضلهم ما هم قسمة عقلية، ناس تابهم وناس ما إيه، فجاب اللي تابهم وأصلحهم يبقى ربنا غفور رحيم، مش كان يجيب المقابل؟ لازم يأتي بالمقابل. إن الذين كفروا برضو بعد إيه، بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هم كفروا هم ازدادوا كفرا. طيب إيه هو في الكفر برضو هيزداد؟ أم قال لك لأنه هو كفر في ذاته وبعد ذلك يكون عائقا لغيره أن يؤمن، مضطهدا لمن آمن. طب خبت انت وخبت وانتهت المسألة، يبقى انت لازم ايه، يبقى ازداد ايه، يزداد ايه، ازدادوا ايه، ازدادوا كفرا. او انهم ان هذا الكلام نزل في النصارى، انهم امنوا بالبشارات التي تأتي بنبي، ده اليهود، في اليهود اعوذ بالله، استغفر الله، في اليهود جات لهم برضو بشارات ان في ايه، عيسى حيجي. فلما جه عيسى بعد ما كانت عندهم بشارات ويمنوا به، لما جه برضو ايه، كفروا به. ولما جه محمد ازدادوا كفرا. يبقى كفروا بعيسى ولا ثم ازدادوا كفرا فكفروا بمين؟ ما فيش على الحجر غيرهم، نحن ابناء الله واحباؤه، مش هم بيقولوا كده؟ ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. كيف يقول هذا مع هو قال في الاستثناء إلا الذين تابوا؟ طب وإذا تابوا؟ أم يبقى لازم تقدر ولم يتوبوا التوبة النصوح؟ لأن يمكن يتوبوا توبة اللسان كده والراجع في توبته كالمستهزئ بإيه؟ كالمستهزئ بربه.